هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب اجز عنا محمدا ما هو أهله، يا رب اجزه عنا خيرا، اللهم ولا تحرمنا شفاعته، اللهم وأوردنا حوضه يا أرحم الراحمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم في هذه الحصة من برنامج هل تعلم، أذكركم وأذكر نفسي أولا بصدق النية وإخلاص النية لله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إذا أتيت بالعمل الصحيح ومعه نية صادقة صحيحة يكون عملك فيه ثواب، فلا تنفع النية من غير عمل صحيح، ولا ينفع العمل الصحيح من غير نية لله تعالى، لا بد من العمل والنية. نسأل الله أن يجعل عملنا صالحا ونياتنا خالصة لله عز وجل. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن بعض معاصي اللسان، نكمل الكلام عن بعض معاصي اللسان. وعليش نقوله معاصي؟ المعاصي شو معناتها؟ يعني ذنوب. وعليش نقوله ذنوب لسان؟ لأنه يوجد ذنوب تفعل باللسان، يوجد ذنوب تفعل بالعين سماها العلماء معاصي العين، يوجد ذنوب تفعل باليد سماها العلماء معاصي اليد. لذلك اليوم سنتكلم عن بعض معاصي اللسان والتي هي من أكثر المعاصي. من جملة هذه المعاصي اللحن في القرآن بما يخل بالمعنى أو بالإعراب وإن لم يخل بالمعنى. شو معنى اللحن؟ اللحن المقصود به الغلط. مش معنى لحن موسيقي؟ اللحن عندما يقال فلان يلحن في القرآن أي يغلط، وهذا من معاصي لسان، يعني أن يقرأ القرآن مع اللحن أي مع الغلط، ولو كان لا يخل بالمعنى ولم يغيره لكن تعمده، يعني لم يغيره ولكن تعمد ذلك، ويجب إنكار ذلك عليه، فإنه يجب تصحيح القراءة إلى الحد الذي يسلم فيه من تغيير الإعراب والحرف ومن قطع الكلمة بعضها عن بعض، وهذا واجب وجوبا عينيا بالنسبة للفاتحة، ووجوبا كفائيا بالنسبة لغيرها. علاش قال وجوب عيني بالنسبة للفاتحة؟ لأن الفاتحة لا بد منها، ركن من أركان الصلاة. فإذا كان لا يتقن قراءة الفاتحة، يقول والله يا شيخ توفهم شكون ما يعرفش يقرأ الفاتحة كثير، ورحمه الله الشيخ الحفيان كان يعني يحرص ويدقق على هذا، وكم كشف من الأغلاط ومن الأشياء اللحون التي في الفاتحة عند كثير من الناس، كثير كثير من الناس لا يعرفون قراءة الفاتحة. ليست كما تقرأ أنت نص جريدة أو شيء، يوجد يعني قواعد ويوجد أخطاء لابد من تجنبها. وهذا الخطأ قالوا في القرآن على نوعين، فما خطأ سموه لحن خفي، وفما خطأ سموه لحن جلي. اللحن الجلي هو الخطأ الذي إذا فعله الشخص عليه معصية. أما اللحن الخفي لا، اللحن الخفي ينقص من ثواب القراءة، ما جابش الغنى، ما جابش الإخفاء، ما جابش القلب، ما جابش هذه الأمور التي هي قد تخفى على كثير من الناس، هذه لما جابش بالقواعد متاحة بالضبط هذا ليس عليه معصية، ولكن يعني يفوته كثير من أجر ثواب القراءة. الثواب يكون كاملا إذا قرأتها بقواعدها. أما اللحن الجلي، شنو هو اللحن الجلي؟ يعني إما أنه يغير حرف من الكلمة، أو الحرف يخرجه ليس من مخرجه، من مخرج آخر، مثلا عوض أن يقول طاء يقول تاء، كيف البعض عوض أن يقرأ صراط يقول صراط، وهذا موجود بكثرة، هذا لحن جلي، هذا عليه معصية، ولا تصح صلاته، ولا تصح صلاة من يصلي خلفه. اقرأ صراط تل صراط الذين أنعمت عليهم. والبعض ماذا يقرأ؟ يقرأ في عوض يقول إياك نعبد، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما يجيبش كالشدة التي على الياء، فيتغير المعنى بالمرة، يصير المعنى كأنه يقول عوض أن يقول إياك نعبد أي يا ربي نخصك بالعبادة، يصير المعنى كأنه يقول يا ربي نعبد ضوء الشمس الذي تعبده. كيفاش الكلام؟ أي نعم، لأن الإياء في لغة العرب هو ضوء الشمس، فإذا قال إياك من غير شدة إياك صار كأنه يقول يا ربي نعبد ضوء الشمس الذي خلقته، هي الأصل إياك. والبعض مثلا عوض أن يقول نعبد يقول نعبد بالفتح، هذا يغير المعنى، هذا يغير المعنى، لأن هنا نعبد بمعنى نجحد أي لا نؤمن. هذه كل الأمور، هذه الأغلاط التي هي في القرآن، مما قال ونهي الأغلاط هي حرام، اللي هي تغير المعنى. أو بالإعراب، شو معناتها الإعراب؟ أي حركات اللي تكون في آخر الكلمة، هذه إذا غيرها حرام عليه، وإن لم تخل بالمعنى كذلك حرام عليه إن تعمدها. والذي خاصة في الفاتحة الذي يغلط في مثل هذه الأمور، لا يأتي بالشدة في إياك، أو عوض أن ينطق طاء ينطقها تاء، أو الضاد ينطقها ظاء، أو مثلا الصاد ينطق بها سينا، على أنه يوجد يعني في بعض القراءات صراط تنطق بالسين، ولكن ليس في كل القراءات. ومثل هذه الأمور إذا غلط فيها شخص، أو غير كلمة بأكملها، أو الحرف يعني أخرجه من غير مخرجه، أتى بحرف آخر بالمرة، كيف يأتي بالطاء عوض الطاء يأتي بالتاء، هذا لا تصح منه الفاتحة. وإذا لم تصح الفاتحة لا تصح الصلاة، وإذا لا تصح الصلاة عليه أن يقضي كل ما فاته بقراءة غير سليمة. يعني يقول قراءة غير سليمة، قراءة مخلة بالمعنى ولا بالإعراب. شنو الإعراب؟ هي حركات أواخر الكلمات. لذلك من معاصي اللسان هذا الغلط في القرآن بما يخل المعنى أو بالإعراب وإن لم يخل بالمعنى، فلينتبه لذلك. ثم رأوا القرآن لا يؤخذ مباشرة من المصحف، الذي يأخذ القرآن من المصحف من غير قارئ للقرآن مقرئ له يسمى مصحفيا، كيف الذي يأخذ العلم من الكتب ماذا يسمى؟ صحفيا يسمى. الله يحفظنا. المعصية الثانية التي سنتكلم عنها سؤال الغني بمال أو حرفة، شو معناتها؟ وهذا ذنب كذلك من معاصي اللسان، وهو أن يسأل الشخص المكتفي بالمال أو بالحرفة بأن كان مالكا ما يكفيه لحاجاته الأصلية، أو كان قادرا على تحصيل ذلك بكسب حلال. يسأل الناس أعطيني مال، أنا محتاج، أريد كذا، أعطوني ثيابا، أعطوني بيتا، أنا ما عندي مال حتى أطعم زوجتي وأولادي، أنا أسكن في مكان كذا بعيد، وجئت أبحث عن شغل وما وجدت، والآن ما عندي أكل، وبعضهم يصير يبكي. نحن نحسن الظن، نقول الشخص إذا رأيته في الشارع واجب علينا تحسين الظن، إساءة الظن لا تجوز. إذا سألك مسألة قال لك أعطني مالا، أنت تحسن الظن أنه تحسن هذا الظن أنه لا يملك حقيقة. أما في كثير من الأحيان يعني تجده شابا يعني مليء بالقوة، يعني قادر على الكسب من حيث العادة، هذا ينتبه. مش معناته أنت بتسيء فيه الظن، ولكن إذا عرفت شخصا مثلا يكون هو عنده ما يكفيه، وإذا رأوا مش حتى الناس اللي تطلب في الشارع، هذا يحصل حتى الناس لابس بيهم، يعني مثلا يجيك ما عرفش أنا نسيبك ولا أخوك ولا ما عرفش أي شخص، يكون هو يعني عايش عيشة كريمة، يأكل ويشرب، يقول لك أعطيني مال حتى أشتري الذي يبرد الهواء المكيف، أو أعطيني مال حتى أشتري هدية لزوجتي مرت علي سنتان ولم أشتري لها هدية وستصير مشكلة. يعني أشياء ليست من ضروريات الحياة. هذه المسألة، هذه أعطيني لا تجوز. لا تسأل إلا الأشياء التي من حيث العادة تسأل بين الأصحاب مثلا. إذا واحد يجي صاحبه يقول له بربي يعطيني 100 نكمل في الشيء، هذا عادة يسأل بين الأصحاب، لا يعتبر هذا التسول. أما يجي الشخص يقول له أعطني أشتري سيارة، أو أعطني أشتري كذا، أو أعطني أشتري كذا، هذا لا يجوز. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة، مسألته يقول أعطيني فلوس، لشكون لا تحل؟ لغني. ولما قال الرسول هنا صلى الله عليه وسلم لغني، مش معناته شخص عنده الملايين، غني عنده ما يكفيه من أكله وشربه ولباسه ومسكنه له ولمن تجب عليه نفقتهم كالزوجة والأبناء والأبوان الفقيران. هذا ما معنى غني. قال لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. شكون ذي مرة؟ أي ذي قوة، والقوة المقصود بها هنا القدرة على الاكتساب، والسوي أي تام الخلق، يعني ما هوش معاق أو من صاحب الاحتياجات الخاصة، يعني فهمت لا يستطيع أن يسترزق، لا، شخص مثلا قوي البنيان، وترى يسأل دائما الناس، لا يشتغل، أعطوني مال. إذا كنت تعلم أنك إذا أعطيته يتمادى في ذلك تصير معينا له على المعصية. أما هذا مش نقول هذا الكلام، هو أصلا تفيك قد يقال، ما نعرفش، ما نحبش نقول أنا 80% ولا 60%، ديما نسيء الظن، لا ذاك رد بالك راهو يطلب في الشارع، ذاك راهو يخبي فيهم، لا ذيك رد بالك راني معروفة تمشي من جامعة لجامعة. أغلب الناس يسيئون الظن، نحن لا ندعو لهذا، بل بالعكس، أعن أخاك المسلم وأعن أختك المسلمة، وتسبق حسن الظن قبل كل شيء. ولكن قلت أنا في حال إذا كنت متأكد أن ذلك شخص تعرفه مثلا يسكن في حيك، تعرف أنه عنده صنعة في يده أو قادر على أن يشتغل. بعض الناس ما يحبش يمشي يشتغل، يقول لك أنا مش 10,000 يعني 10 دنانير في اليوم تعيشني قد هو، يقول لك نقعد كل مرة ناخذ معند فلان وفلان وفلان ولا يريد أن يشتغل، هذا حرام عليه، لا يجوز. هذا المال الذي يأخذه حرام. وإذا كنت أنت تعلم أنك تعينه على ذلك بإعطاء المال صار كذلك حراما عليك. رأوا بش الناس بتفهمش بالغلط، مش معناته يعرضك واحد في الشارع ما تعطيش فلوس بما تسبق تقول لا هذا يهولي قال عليه الشيخ أنه أو ذا قادر على أن يشتغل. بعض الأحيان قد يكون الشخص يأتيك ويكون من حيث الشكل والظاهر له قوة على الاشتغال وعلى العمل، ولكن سبحان الله ما وجد، حقيقة ما وجد، بحث فما وجد، قال شغلوني معكم فما أحد شغله، ماذا يفعل؟ يموت. هذا صار مضطرا لذلك، صار من أهل الضرورة. هذا إن أنت كنت تعلم حاله وكان جائعا وكان سيموت من الجوع أو يموت من العري أي من البرد في الشتاء أو غير ذلك وتركته، عليك ذنب من الكبائر إن كان هو سيموت من ذلك ولم تعطيه. هذا ينبغي أن ينتبه له، ينبغي أن ينتبه، ولا نسيء الظن، ولا يسيء بعضنا البعض يعني من حيث الظن، لأن الظن كما قيل فيه هو أكذب الحديث، وهذا الشيطان يدخل من هذا الباب، فخاصة الشخص إذا رأى أخاه مثلا بعد سن البلوغ دائما يطلب أعطوني مالا أعطوني مالا، وبعض أحيان يغضب سبحان الله إذا أمه لم تعطيه مالا، وهذا ليس واجبا عليها أن تعطيه مالا، هو قادر على أن يشتغل. ينبغي أن ينبه هذا الشخص ويقال له يا فلان، هي أمك أو أبوك إذا أعطاك مالا هذا ليس واجبا عليه أن يعطيك. صار عمره 30 سنة هو قاعد في الدار ولا يشتغل ويطالب، وليس عن استحباب، لا يقول الله يبارك لكما سبحان الله ربيتماني صغيرة والآن تنفقان علي وأنا كبير الله يحسن إليكم. بعض الناس يطالب ويقول كيف لا تعطيني أنت المال كذا وكيف لا، ويصير يتأفف، مش يتأفف فقط، قد يصل إلى الشتم والعياذ بالله. فليتق الله كل شخص يسأل مالا وهو غني، أي عنده من المال ما يكفي، أو يسأل مالا وهو قادر على الكسب. نسأل الله أن يحفظنا في الدنيا والآخرة، وأن يميتنا على كامل الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا آمين. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.